وضرب افتتاح صفحة كم؟ 238. أما الطبعة الأخرى لا أدري كم هي. وعلى كل حال إن شاء الله تعالى سوف نلخص المسائل التي سنذكرها قبل أن نبدأ فيها إن شاء الله تعالى. سوف نتناول بإذن الله تعالى وبتوفيق الله وإعانته عدة مسائل. المسألة الأولى: حكم الوضوء من مس الزوجة من وراء الثوب. المسألة الثانية: حكم الوضوء من التقاء الختانين. المسألة الثالثة: حكم الوضوء من البول. المسألة الرابعة: حكم الوضوء من المذي. المسألة الخامسة: حكم الوضوء من الريح. المسألة السادسة: حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل. المسألة السابعة: حكم الوضوء من النوم. هذه سبع مسائل نأخذها أو نأخذ ما تيسر منها إن شاء الله تعالى اليوم مستعينين بالله عز وجل. فضيلة الشيخ علي النمر سيقرأ أولا ثم نعلق إن شاء الله تعالى إذا كان هناك تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: مس الزوجة من وراء الثوب. واختلفوا في من مس زوجته من وراء ثوب فقال أن ثوبا رقيقا فعليه الوضوء، كذلك قال مالك. وقال ربيعة: في متوضئ قبل امرأته وغمزها من تحت الثوب أو من ورائه يعيد الوضوء. وفيه قول ثان وهو ألا وضوء عليه، قال الشافعي وكذلك أقول، لأنه غير مماس لها ولا ملامس. تلخيص المسألة، اكتبوا تلخيص المسألة: حكم الوضوء من مس الزوجة من وراء الثوب. للعلماء فيها قولان. القول الأول: إن كان الثوب رقيقا فعليه الوضوء. القائلون بذلك الإمام مالك رحمه الله والإمام ربيعة ابن أبي عبد الرحمن رحمه الله، واستدلوا بالآية الكريمة: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، إلى آخر الآية. القول الثاني: لا وضوء عليه. القائلون بذلك الإمام الشافعي رحمه الله والإمام ابن المنذر رحمه الله. الترجيح: الراجح هو القول الثاني، القائل بأن مس الزوجة من وراء الثوب لا ينقض الوضوء. الدليل أنه في الحقيقة غير ملامس لها، لأن الملامسة هي مماسة البشرة للبشرة. ننتقل إلى المسألة الثانية وهي حكم الطهارة من التقاء الختانين. قال رحمه الله: جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجود الطهارة. ذكر وجود الاغتسال باستقاء الختانين من غير إنزال. ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الاغتسال بإمزاق الختان بالختان. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قعد بين شعبها الأربع فألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. قال أبو بكر: وبهذا قال عوام ناكر هذا الباب في أبواب الاغتسال من الجنابة بتمامه إن شاء الله. تلخيص المسألة: حكم الطهارة أو حكم الوضوء من التقاء الختانين. أولا، ما هما الختانان؟ ختان الرجل وختان المرأة أكرمكم الله. فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن التقاء الختانين لا يوجب غسلا، وإنما لا يجب الغسل إلا إذا أنزل الرجل. وعلى هذا فيكون من جامع زوجته ولم ينزل لا غسل عليه. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، وهذا القول لا نطول فيه لأنه منسوخ. القول الثاني قول جماهير أهل العلم، وهو الذي اقتصر عليه ابن المنذر هنا، وهو أن التقاء الختانين يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. والدليل على ذلك عدة أحاديث أشهرها: الحديث الأول ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ثم جهدها، لم يذكر هنا مس الختان الختان، ولذلك نذكر الدليل الثاني الذي هو أوضح من الدليل الأول، وهو ما رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. الراجح هو القول الثاني، أن الجماع أو التقاء الختانين يوجب الغسل وإن لم ينزل. الرد على حديث إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء معناه يعني لا تغتسل إلا إذا أنزلت، هذا معنى الحديث. كان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ بهذا الحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وعلى هذا جماهير أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وسوف تأتي هذه المسألة مفصلة بعد ذلك في أبواب الاغتسال. انتقلوا أيها الأحباب الكرام إلى المسألة الثالثة: حكم الوضوء من البول. هل البول ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ كل الناس تعرف أنه ينقض الوضوء، لكن لو سألت ما الدليل قد يقف. ولذلك نحن نريد أن نؤصل العلم على الأدلة، لأننا لا نعبد ربنا عز وجل إلا بأدلة من الكتاب والسنة. حكم الوضوء من البول، قال رحمه الله: جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجود الطهارة منها السنن، وهي الأحداث الخارجة من القبل والدبر، الوضوء من البول. قال أبو بكر رحمه الله: وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله ابن الوليد عن سفيان عن عاصم عن زيد بن حبيش قال: لقيت صفوان ابن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفتنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. هذا حديث حسن رواه الترمذي وقال حسن صحيح. أين محل الشاهد هنا؟ أين الشاهد من هذا الحديث على أن البول ينقض الوضوء إلا من غائط أو بول أو نوم؟ فدل على أن هذه الأحداث الثلاثة كلها تنقض الوضوء. أحسنت. ثم ذكر حديثا آخر فقال قال حدثنا علي قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا معاذ ابن هشام صاحب الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر ابن الحارث عن المهاجر ابن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه. قال أبو بكر وحكي لي عن بعض أهل العلم أنه قال البول والغائط داخلان في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط لأن ذهاب القوم إلى تلك المذاهب كان ذهاب واحدة. قال أبو بكر وأصح من ذلك أن الغائط غير البول لتفريق السنة بينهما بواو وكما فرقت بين البول والنوم. ذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله حديثا آخر وحديث المهاجر ابن قيفذ رضي الله عنه أنه مر على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه. أولا هذا حديث صحيح. أين الشاهد من هذا الحديث على أن البول ينقض الوضوء؟ نعم. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الرد عليه حتى يتوضأ. لكن أين الشاهد هنا في أن البول ينقض الوضوء؟ البول ينقض الوضوء. نعم. إني كرهت أن أذكر إلا على طهر. على طهر. أولا هذه العبارة ليست موجودة هنا وإن كانت في بعض روايات الحديث الأخرى أحسن. لكن حتى لو قال ذلك ما الدليل على أنه ينقض الوضوء؟ نعم. ثم توضأ. أحسنت بارك الله فيك. بال ثم توضأ فدل ذلك على أن البول ينقض الوضوء ولو كان البول لا ينقض الوضوء لم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. جميل. ثم ذكر ابن المنذر أو حكى عن بعض الناس أنهم قالوا بأن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط فإن الغائط يشمل قضاء الحاجة والبول باثنين مع بعض يعني يشمل أكرمكم الله البول والبراز. لكن ابن المنذر لم يرتضي هذا الجواب برغم أنه يؤيد قول ابن المنذر لكنه لم يرتضيه وقال والصحيح أو أصح من ذلك أن الغائط غير البول. صحيح الغائط غير البول لأن السنة فرقت بينهما بواو. أين هذه الواو؟ أين الواو يا جماعة؟ أحسنت. من غائط وبول ونوم. والباء والواو هنا للايه؟ للمغايرة. الواو للمغايرة أي أن البول غير الغائط غير النوم. جميل. إذن ابن المنذر رحمه الله يستدل بأن الواو هنا للمغايرة فالبول غير الغائط فلا يستدل ويقال بأن كلمة الغائط تشمل البول. طيب على كل حال هذه المسألة يا إخواني مجمع عليها ليس فيها خلاف. إذن البول ينقض الوضوء. نعم ينقض الوضوء بالإجماع ويمكن أن يستأنس لذلك بما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والبول حدث بإجماع العلماء فهو ناقض للوضوء. ننتقل بارك الله فيكم إلى المسألة الرابعة وهي مسألة الوضوء حكم الوضوء من المذي. حكم الوضوء من المذي. نعم. قال رحمه الله ذكر الوضوء من المذي. ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجابه الوضوء من المذي. قال أخبرنا الربيع عن الشافعي قال وأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال أن مالك قال أن مال أنا أن قال أنبأنا مالك أن أبا النضر حدثه عن سليمان ابن يسار عن المقداد ابن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا إذا خرج منه المذي ماذا عليه، فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألته فقال إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وجوءه للصلاة. هذا حديث صحيح رواه مالك في الموطأ وغيره، ثم ذكر المصنف الحديث من طريق آخر عند البخاري في صحيحه فقال قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة عن أبي حسين الأسدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنت رجلا مزاء وكانت عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت رجلا فسأله فقال توضأ واغسله. قال أبو بكر وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وجماعة من التابعين أنهم أوجبوا الوضوء من المذي، وبه قال مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأهل العراق، وكذلك قال الشافعي وأصحابه، ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم. كذا قال الإمام رحمه الله بأنه لا خلاف بين أهل العلم، هو لا يعلم خلافا بين أهل العلم في أن من أمدى يجب عليه أن يتوضأ، والحقيقة أن المسألة فيها خلاف وسنحررها الآن بعدما نأخذ كلام الإمام ابن المنذر رحمه الله. ابن المنذر ذكر هنا حديثين أو حديثا من طريقين، وكلا الحديثين صحيح، كلاهما حديث المقداد بن الأسود أن المقداد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ دليل على أن المذي ينقض الوضوء. ثم ذكر أن هذا كلام جماهير أهل العلم وبدأ يسوق الأسانيد إليهم، فلنسمع أسانيده رحمه الله إلى من ذكر ذلك من الصحابة أو التابعين. قال قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسفر عن خرشة بن الحر أن عمر بن الخطاب سئل عن المذي فقال ذلك القطر وفيه الوضوء. قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن مورق عن ابن عباس أنه قال في المذي والمني والوجه فالمني فيه الغسل ومن هذين الوضوء ويغسل ذكره ويتوضأ. قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن أبي سعيد روح ابن جناح عن روح ابن جناح عن مجاهد بينما نحن أصحاب عبد الله ابن عباس جلوس في المسجد طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي إذ وقف علينا يعني واقف فقال هل من مفت؟ فقلنا سل. فقال ما تقولون في رجل إذا بال اتبعه الماء الدافق؟ قلنا الذي يكون منه الولد أتبعه الماء الدافق. قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال نعم. قلنا عليه الغسل. فولى الرجل يرجع وخفف ابن عباس في صلاته، فلما سلم قال لعكرمة علي بالرجل، ثم أقبل علينا فقال أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل؟ أعن كتاب الله؟ قلنا لا. قال فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعن من؟ قلنا عن رأينا. قال لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فلما جاء الرجل أقبل علي بن عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك هل تجد شهوة في قلبك؟ قال لا. قال فخدرا يعني في جسدك؟ قال لا. قال هذه إبردة يجزيك فيها الوضوء. قال حدثنا هذه القصة التي سمعتموها الآن عن مجاهد، مجاهد من أصحاب ابن عباس يذكر فيقول بينما نحن أصحاب عبد الله بن عباس جلوس في المسجد وابن عباس قائم يصلي فجاء رجل يريد أن يفتش هل من مفتي؟ قالوا سل ما عندك، فسألهم سؤالا ملخص السؤال أن الرجل إذا بال أتبعه الماء الدافق، يعني نزل منه قطرات من المني أو المذي بعد البول، فقالوا عليك الاغتسال، عليك الغسل. فانطلق الرجل فخفف ابن عباس في صلاته ثم قال: أرأيتم هذا الذي أفتيتم به عن كتاب الله؟ قالوا لا. عن سنة رسول الله؟ قالوا لا. قال إذا عمن؟ قالوا رأينا. قال علي بالرجل. وقال ولذلك يقول ابن عباس: ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فلما جاء الرجل سأله ابن عباس قال: أرأيت إن كان ذلك منك حينما تنزل هذه القطرات منك، أتجد في قلبك شهوة؟ قال لا. قال: فخدرا في جسدك؟ الإنسان إذا نزل منه بني جسد كله يتخدر. قال لا. قال: هذه إبردة يجزيك فيها الوضوء، يعني لا يجب عليك الغسل. الحكم صحيح، حكم صحيح، من أنزل وديا بعد البول، الذي ينزل بعد البول أولا ودي وليس مني ولا مدي، المدي هذا ينزل عند المداعبة. طيب خذوا القاعدة عشان تفرقوا بين المني والمذي والودي. المني ينزل في الجماع وفي الاحتلام، ولا ينزل إلا بدفق وشهوة شديدة، ويكون منه تخديرا للجسم كله، هذا هو المني. المذي أو المذي لغتان، المذي يكون عند مداعبة الرجل لأهله أو عند التفكير في النساء ونحو ذلك، وقد ينزل من الرجل وهو لا يشعر به، لكنه لا ينزل دفقا. الفرق بينه وبين المني أنه لا ينزل دفقا. فالمني منه الاغتسال، مذي منه الوضوء. أما الودي فلا ينزل إلا بعد البول، إذا بال بعض الناس ينزل منه قطرة بيضاء تشبه المني فأظن أنه مني، وهذا ودي وهذا مرض. هذه الثلاثة: المني منه الاغتسال، والمذي والودي منه الوضوء. هذا الفرق بينهم. فابن عباس بين له أن منه الوضوء وليس منه الاغتسال. لكن هذه القصة فيها أبو سعيد، فيها أبو سعيد روح ابن جناح، وروح ابن جناح تكلم العلماء فيه، فقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: هو حديث منكر، هذا الحديث منكر. والبخاري حينما ترجم لروح هذا ساق الحديث معلقا، وأخرجه ابن حبان في المجروحين تحت ترجمة روح ابن جناح، وقال: منكر الحديث جدا، يروي عن الثقات ما إذا سمعها الإنسان الذي بالمتبحر في صناعة الحديث شهد لها بالوضع. يعني هذا الأثر منكر من حيث الإسناد، منكر وإن كان من حيث الحكم الفقه صحيح. نواصل في الآثار التي ذكرها الإمام ابن المنذر بإسناده. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو حذيفة قال أخبرنا عكرمة عن عبد ربه بن موسى عن أمه أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن المذي فقالت: إن كل فحل يوبي، وإنه المذي والودي والمني، فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشيء فيغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وأما الودي فإنه بعد البول يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ولا يغسل، وأما المني الأعظم منه الشهوة وفيه الغسل. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسحاق ابن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى بن عياش قال سألت ابن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. قال أبو بكر: وأما الودي فهو شيء يخرج من الذكر على أثر البول، والوضوء يجب بخروج البول وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول. من هو أبو بكر؟ هو الإمام ابن المنذر مؤلف الكتاب رحمه الله. قال أبو بكر يعني ابن المنذر: وأما الودي فهو شيء يخرج من الذكر على آثر البول، والوضوء منه يجب بخروج البول وليس يجب بخروج شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول. كان ابن المنذر يميل إلى أن هذا الودي لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو البول. المسألة يعني الخلاف فيها هين، لكن لنا وقفة مع كلام ابن المنذر رحمه الله حينما قال: ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم. فهذه المسألة كنت قد بحثتها في السبائك الذهبية التي ظلت حديثة الأبراج ما يزيد على 20 سنة، ويبدو أنه آن لها الأوان أن تخرج. فلنأخذ هذه المسألة منها: حكم الوضوء من المذي. طب تلخيص المسألة: حكم الوضوء من المذي. فيها قولان لأهل العلم: القول الأول يجب غسل الذكر والوضوء من المذي. القائلون بذلك: أولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثانيا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثالثا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رابعا الإمام مالك، خامس الأوزاعي، سادسا سفيان الثوري، سابعا الشافعي. وجدت كنت قد كتبت هنا: بل زعم ابن المنذر أنه إجماع، فأني كنت أستأنس لهذا القول بما نقل ابن المنذر أنه إجماع، لكن كما سترون أنه ليس إجماع، هناك من خالف فيه. الأدلة: استدلوا بحديث المقداد بن الأسود الذي رواه البخاري ومسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا هو دليل حديث الأول. الدليل الثاني للقول الأول: وخارج من أحد السبيلين فينقض الوضوء كجميع الخوارج الناقضة للوضوء. القول الثاني: القول الثاني المذي لا ينقض الوضوء. القائلون بذلك: الإمام سليمان بن يسار والإمام سعيد بن المسيب رحمه الله. الأدلة: لا أعلم لهم دليلا على ذلك. الترجيح: يجمع بين القولين فيقال: يجب الوضوء من المذي في من خرج مذيه عن صحة وشهوة، في من خرج مذيه عن صحة وشهوة، ولا يجب في من خرج مذيه عن مرض ونحو ذلك، أو صار مذيه كثيرا فاحشا حتى صار ينزل منه في كل وقت وبدون شهوة، فيقاس حينئذ على ثلاث البول. وعلى هذا يحمل قول سعيد بن المسيب رحمه الله حينما سأله رجل فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ قال سعيد رحمه الله: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. يعني يحمل قول سعيد رحمه الله على أن الرجل وصل إلى درجة النزول بدون شهوة وأنه مرض، فالتمس له هذا العذر، فكل مسألة يعني في هذا الخلاف الضعيف، والراجح أن المذي فيه الوضوء. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي المسألة الخامسة في درسنا هذا: مسألة حكم الوضوء من الريح. قال رحمه الله: ذكر الوضوء بخروج الريح. قال أبو بكر: وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال فقال له رجل من أهل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراك. قال حدثنا محمد بن إسماعيل وحاتم بن منصور قال أن أخبرنا عبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكان أبو ثور يقول وإن خرج ريح من قبل أو دبل توضأ. قال وهذا مذهب مالك وأبي عبد الله وبعض الناس. الإمام ابن المنذر رحمه الله يرى أن خروج الريح لا يوجب الوضوء. وتلخص المسألة حكم الوضوء من خروج الريح يرى أن الوضوء أن الريح عفوا يوجب الوضوء يوجب الوضوء إنما لا يوجب الاستنجاء. الإمام أبو بكر بن المنذر يرى وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر. قال وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء، يعني خروج الريح ينقض الوضوء بالإجماع. ثم ذكر حديثين في الصحيحين، الحديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فقال له رجل من أهل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة أو ضراك. والحديث الثاني رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الأمر كما ذكر ابن المنذر رحمه الله هناك إجماع على أن خروج الريح يوجب الوضوء، لكن ما هو الشاهد من الحديث الأول لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ؟ أين الشاهد هنا؟ نعم تعريف أبي هريرة الحدث، أحسنت. ما الحدث يا أبي هريرة؟ قال فساء أو ضراك يعني ريح. ما هو الشاهد من الحديث الثاني شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء؟ نعم شكرا. حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، التصريح بكلمة ريح واضحة لا تأويل فيه، هذا ينقض الوضوء. ثم عرج ابن المنذر تعريجا خفيفا على مسألة فيها خلاف بين أهل العلم الآن. أنا أذكر لكم ما نقله عن أبي ثور وهو لم يلزم فيه بشيء، كأن ابن المنذر متوقف في المسألة. فقال وكان أبو ثور يقول وإن خرج ريح من قبل أو دبر توضأ. خروج الريح من الدبر بالإجماع ينقض الوضوء، لكن خروج الريح من القبل هذه المسألة التي فيها خلاف. أحيانا أكرمكم الله يخرج ريح من قبل المرء، فهل هذا الريح ينقض الوضوء أم لا؟ كثير من النساء تتصل وتشكو من هذا، لا سيما النساء اللي عملوا عمليات جراحية وكلام من هذا القبيل، والمرأة التي ولدت كثيرا ونحو ذلك، قد يخرج ريح أكرمكم الله من القبل، فهل هذا الريح ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ الإمام المنذر نقل فيه كلام ثلاثة من أهل العلم على أنه ينقض الوضوء، كلام من أبي ثور وكلام الإمام مالك وكلام أبي عبد الله وهو من الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، ما هو الإمام أحمد أبو عبد الله والإمام الشافعي أبو عبد الله أيضا، لكن هنا المحقق يقول في الأم، قال المقصود أبو عبد الله من الشافعي. جميل. إذن هؤلاء الثلاثة قالوا خروج الريح من القبل ينقض الوضوء. نحن سألنا بعض الطبيبات عن ذلك، كيف يخرج الريح من القبل ويخرج وله صوت؟ قبل المرأة عند الركوع والسجود ونحو ذلك قد يخرج له صوت. فقالت بأن بعض النساء أكرمكم الله عند التحرك قد تعبي ريح وتخرجه، تعبي ريح تعبي هوان وتخرجه، يعني هذا الريح لا يخرج من جسد المرأة إنما الريح يدخل ويخرج مع الركوع والسجود ونحو ذلك. فهل هذا يوجب الوضوء أم لا؟ حقيقة نحن لا نستطيع أن نبني حكما فقهيا على كلام طبيبة واحدة، وإنما هذه المسألة تحتاج إلى بحث. من يبحث لنا هذه المسألة، من يتبرع يبحث لنا هذه المسألة ويتصل بالأطباء طبيبات أطباء النساء والتوليد أو طبيبات النساء والتوليد ليرى الحقيقة في هذه المسألة، لنرى هل فعلا تنقض الوضوء كما قال الإمام مالك والشافعي وأبو ثور، أم أنه هواء يدخل ويخرج من ظاهر البدن وليس من داخل البدن. إذن نترك هذه المسألة للبحث إن شاء الله. نقف وقفة، حد عنده أي استفسار فيما مضى؟ تفضل. السائل يسأل ويقول هل يجب الاستنجاء قبل الوضوء؟ الجواب لا، لا يجب الاستنجاء قبل الوضوء إلا إذا تبول أو تغوط أكرمكم الله، هذا الذي يجب الاستنجاء. نعم، حد عنده استفسار؟ نعم. أعيد السؤال مرة أخرى. السائل يسأل ويقول التقاء الختانين بدون إنزال هل يوجب الغسل على الرجل فقط أم على الرجل والمرأة؟ على الرجل والمرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، لكن في رواية عند أبي داود فقد وجب عليه الغسل، قد وجب عليه الغسل. طيب قبل أن ندخل في المسألة، المسألة كام؟ السادسة، وهي حكم الوضوء من لحوم الإبل. نأخذ بعض الأسئلة من غرفة أهل السنة والجماعة الذين يتابعون معنا على الهواء مباشرة. يسأل أحد الإخوة بالإنترنت يقول هل يختلف لون المني عن المجي عن الودي؟ طب أنا أسألكم هذا السؤال، هل يختلف لون المني عن المجي عن الودي؟ نعم. كيف؟ البني أبيض كاللبن، ها؟ والمذي شفاف كالماء، كالماء. طب والمذ والود والود أصفر. طيب من يؤيد في هذا القول؟ نعم، الود أبيض لكنه أقل من المني قليل. نعم، المني أبيض سخين. نعم، وليه والمذي لا لون له، يعني كلون الماء، ما هو الماء لا لون له، رقيق شفاف. نعم. طيب نعم، الرائحة، أحسنت، الرائحة هي التي تميز. طيب رائحة المن، رائحة المن كالبيض الفاسد أو كجمار النخل، رائحة المن كالبيض الفاسد أو كجمار النخل. وهذا يذكرني بنقطة طريفة أظن قرأتها قديما، أظن قرأتها لابن القيم في إعلام الموقعين أو غيره من كتبه لتدل على ذكاء القاضي، أن امرأة ادعت على شاب ظاهره الصلاح، ادعت عليه بأنه أكرهها على الزنا والعياذ بالله، ثم استشهدت بنساء بأن منيه أكرمكم الله على ثوبها على سروالها أو قال على فخذها، ورفع الأمر إلى شريحن القاضي، فأمر شريحن نسوة أن يحضروا السروال الذي عليه هذا المني، ثم سخن ماء ووضعه فيه، وجد المني فعلا على السروال وما زال المني طريا، سخن ما وضعه فيه فتجمد فإذا هو بيض، بياض البيض، فعلم أن المرأة كاذبة وأنها مفترية على هذا الشاب، وهذا يدل على ذكاء القاضي. ينبغي القاضي أن يتلمس القرائن قبل أن يقضي في القضية. فمن استيقظ من النوم ولا يدري هل هذا البلل عرق أم بول أم مني، ماذا يصنع؟ يشمه، إذا كانت رائحته رائحة المني وهو رائحة جمار النخل أو البيض الفاسد فإنه هو المني، وإلا فليس بمني. طيب، أيضا إخوانكم على الإنترنت يقولون حكم دخول المسجد، حكم دخول الحائض بالمسجد لطلب العلم والجلوس ضمن حلقات تعلم والفترات طويلة. هذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وسوف تمر معنا إن شاء الله تعالى. جمهور أهل العلم على أنه يحرم على الحائض أن تدخل المسجد، والظاهرية وبعض أهل العلم يروا جواز دخولها، والمسألة فيها خلاف سنذكرها إن شاء الله في حينها. طيب، ننتقل إلى المسألة التي بعدها، وهي مسألة حكم الوضوء من لحوم الإبل. قال رحمه الله: ذكر الوضوء من لحوم الإبل ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله هو ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء عن البراء ابن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أنصلي في أعقال الإبل؟ قال: لا. قال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: لا. لا. قال: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. هذا الحديث، هذا الحديث صحيح، صححه الإمام أحمد رحمه الله. ومعنى أن نصلي في أعطان الإبل يعني الأماكن التي تبرك فيها الإبل وتتخذها معطنا. قال: لا. أن نصلي في مرابض الغنم يعني في مراحل الغنم؟ قال: نعم. قال: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فهذا الحديث صريح في وجوب الوضوء من لحوم الإبل. الدليل الثاني، وقال: قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا حجاج بن منهال قال: أخبرنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت تتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أفأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، تتوضأ من لحوم الإبل. قال: أفأصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال أبو بكر: والوضوء من لحوم الإبل يجب لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما. هذا الحديث صحيح أيضا، هذا الحديث رواه مسلم في صحيح. إذا صح في المسألة حديثان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: صح حديثان في الوضوء من لحوم الإبل، فكيف لا أقول به؟ وبرغم ذلك اختلف العلماء في ذلك، وها هو أبو بكر بن المنذر سوف يفرض لنا الخلاف، ثم بعد ذلك نلخص المسألة إن شاء الله. قال رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال طائفة: كما قلنا روينا عن جابر بن سمرة أن كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، وروينا عن ابن عمر أنه قال: توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: أخبرنا عبد الله ابن سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت قال: أنبأني من سمع جابر ابن سمرة يقول: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. قال: حدثنا محمد بن مصر قال: أخبرنا عبيد الله ابن سعد قال: أخبرنا عني قال: أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني عطاء ابن السائب الثقفي أن محارب ابن دثار المحاربية حدثه أنه سمع ابن عمر يقول توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. قال أبو بكر وهذا قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي وبه قال أحمد بن حنبل وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى. قال أحمد بن حنبل فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وقال إسحاق قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وأسقط طائفة الوضوء من ذلك وممن كان لا يرى ذلك واجبا مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقد روي ذلك عن سويد بن غفلة وعطاء وطاووس ومجاهد وروي ذلك عن ابن عمر. قال حدثنا محمد بن نصر قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عائب بن حبيب القريشي قال أخبرنا يحيى بن قيس قال رأيت ابن عمر أكل لحم جزور وشرب لبن إبل ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. هذا الموضوع مسألة الوضوء من لحوم الإبل عجيب جدا من أعجب المسائل. جمهور أهل العلم يرون عدم الوضوء من لحوم الإبل وأنها لا تنقض الوضوء. حتى اشتهر عند بعض العوام أنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فشم ريحا يعني أحد الناس أخرج ريحا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرجه فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ. هكذا عند العوام مشهور، لكن هذه الحكاية لا أصل لها، هي حكاية باطلة من تأليف بعض الناس، حكاية باطلة لا أصل لها. لكن الصحيح أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. على كل حال سأفتح معكم مرة أخرى السبائك الذهبية لنأخذ هذه المسألة فاكتبوا تلخيص المسألة بعد العشاء إن شاء الله. Allah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نذكر مسألة حكم الوضوء من لحوم الإبل، نقول بأن الإخوة الذين يسألون كثيرا على الإنترنت عن الدورة الفقهية، أقول الدورة الفقهية يا إخواني الكرام، عقدنا دورة اسمها الدورة الفقهية المتقدمة. الدورة الفقهية المتقدمة هذه تدرس الفقه كله في إن شاء الله تعالى يعني في 6 أشهر، وقد قرر فيها كتاب واحد وهو كتاب كشاف القناع عن شرح الإقناع. هذا كتاب واسع جدا، له 3 طبعات، طبع 6 مجلدات وطبع 10 مجلدات وطبع 15 مجلد، كتاب عالي، وحقيقة هو كتاب صعب، يعني لا يدخل في هذه الدورة إلا من كان عنده فكرة بالفقه، ولكن تقدم كثير من الناس وسجلوا في هذه الدورة، فقلنا تيسيرا لهم إن شاء الله تعالى نجعل هناك دورة تمهيدية، دورة فقه تمهيدية. فعقدنا دورة تمهيدية لدراسة الفقه كله في 3 أسابيع، من خلال شرح كتاب بداية المتفقه، يلقى الدرس من خلال يلقى الدرس في المسجد وينقل عبر الانترنت إذا تمكنت من الوصول إلى المسجد فبها ونعمة، وإن لم تتمكن تفتح الانترنت عندك في البيت وتبدأ تتابع معنا كما يتابع معنا إخواننا الآن في هذا الدرس. تسمع الصوت، صوت بدون صورة، تسمع الصوت جيدا. ووقته من 5:30 بعد الفجر إلى 7:30، يعني في وقت تكون فاضي تفتح الانترنت وتجلس في البيت وتابع معنا، ولو سألت تكتب السؤال، السؤال بيوصلنا زي ما بتوصلنا الأسئلة الآن جاوبت عليه. وهو 3 أيام، يوم الأحد والخميس، والأحد والثلاثاء والخميس، الأحد والثلاثاء والخميس، شرح كتاب بداية المتفقه إن شاء الله في خلال 3 أسابيع تأخذ فكرة عامة عن الفقه وأدلته حتى تدخل في الدورة الفقهية المتقدمة. طبعا العدد محدود، لكن للأسف العدد زاد جدا، يعني سجل الآن حوالي 950 واحد عبر الإنترنت. الذي يريد أن يسجل في الدورة الفقهية المتقدمة التي ستكون مدتها 6 أشهر إن شاء الله تعالى، وفي النهاية يعقد اختبار تحريري، والذي ينجح بيأخذ إجازة في كتاب كشاف القناع أو كتاب واسع. وهذا الكتاب اخترناه من أجل كثرة أدلته وأنه يهتم بالتعليم وذكر الحكم، ويهتم بأقوال العلماء وينمي الملكة الفقهية عند الطالب، من خلاله يصل إلى الاستنباط، يعني يكاد يكون هو كتاب المنتهى عند الحنابلة في المذهب الحنبلي لمن يدرس المذهب الحنبلي، وعند من يدرس الفقه على الفقه المقارن على أقوال العلماء يعطيه ملكة فقهية عالية. كيفية التسجيل في الدورة؟ التسجيل في الدورة مجاني، تفتح الموقع، موقع وحيد عبد السلام، ستجد هناك اشتراك في الدورة، يقول الاشتراك في الدورة، تضغط على الاشتراك في الدورة تطلع لك استمارة، تبدأ تسجل في الاستمارة اسمك ورقم تليفونك وكذا. بعد 24 ساعة يأتيك على الهاتف المحمول إن شاء الله تعالى رسالة، إذا قبلت المعلومات وقبلوك طالبا في الدورة تأتيك رسالة تم اشتراكك في الدورة الفقهية. جاءنا الآن خبر يقول وصل عدد المشتركين في الدورة إلى 1400 مشترك، فتلحق بقى إن شاء الله، الله يعينك. تأتيك رسالة تم اشتراكك في الدورة وقبولك كطالب فيها، ويعطيك كودا معينا، يعني رقما معينا، من خلال هذا الرقم تبدأ تتعامل بحيث يكون لك أوراق اختبار ولك حضور وانصراف إلى آخره. ولا يشترط أن تحضر المحاضرة ستكون الأربعاء والخميس من العصر إلى العشاء، لا يشترط أن تحضر، أيضا يمكن أن تسمع المحاضرات في بيتك، لأن في ناس من القاهرة واسكندرية وكذا، وفي ناس من خارج جمهورية مصر العربية عبر الإنترنت سيشتركون في هذه الدورة، يمكن أن تشترك وتسمع عبر الانترنت. لكن كل المقيمين في جمهورية مصر العربية إن شاء الله لابد من حضور الامتحان التحريري الذي بمقتضاه سيأخذ الإجازة في الفقه. أما الذين يشتركون من خارج جمهورية مصر العربية فسوف يكون لهم اختبارات على الإيميل الخاص، وإن شاء الله تعالى ستوضع لهم اختبارات بطرق معينة. هذا هو اختصار الدور لأن كثير من الشباب يستفسرون عنها. سنأخذ هذه المسألة إن شاء الله ونقيم الصلاة حتى لا نطيل على الناس. اكتب تلخيص المسألة. حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل. حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل فيها قولان لأهل العلم. القول الأول لا يجب الوضوء من لحوم الإبل، القائلون بذلك رواية عن ابن عمر، ثانيا سفيان الثوري، ثالثا الإمام مالك، رابعا الإمام الشافعي، خامسا أصحاب الرأي الإمام أبو حنيفة وأصحابه، سادسا سويد بن غفلة، سابعا عطاء بن أبي رباح، ثامنا طاووس، تاسعا مجاهد، عاشرا منسوب إلى الخلفاء الراشدين وضعفه ابن تيمية. إذن هؤلاء عشرة أو تسعة يقولون بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. ما أدلتهم؟ الأدلة، الدليل الأول ما رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ما هو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة هنا كل ما مست النار، كل ما طبخ سواء كان هذا الطبيخ كان طبيخ لوبيا أو فاصوليا أو أكل أو لحم جزور أو لحم شاء أو لحم دجاج، أي لحم طبخ على النار كان في بداية الإسلام فعلا أي واحد يأكل طبيخ يأكل حاجة مسته النار يتوضأ ثم نسخ بهذا الحديث. قالوا فنسخ ونسخ معه أيضا الوضوء من لحوم الإبل. هذا هو الدليل الأول. طبعا سنذكر أدلة القول الثاني والرد عليه. الحديث الثاني ما رواه البيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أتي بقصعة من لحم الجزور من الكبد والسنان فأكل ولم يتوضأ. أنه أتي بقصعة من لحم الجزور من الكبد والسنان فأكل ولم يتوضأ. لحم الجزور يعني لحم الإبل، يعني الجزور هو الجمل الصغير يعني. لكن هذا الحديث منقطع، رواه البيهقي في المجلد الأول صفحة 159 وقال هذا منقطع وموقوف، وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام البيهقي رحمه الله، أو لا أذكر هل هو كلامه أو كلامي لأن كتبت هذا من أكثر من 15 عام. رواه البيهقي وقال هذا منقطع وموقوف، إذا لا حجة فيه. الدليل الثالث للقائلين بعدم الوضوء من لحم الإبل ما رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن أمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. حديث مرة أخرى ما رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. قالوا ولحم الإبل يقاس على لحم الشاء ولا فرق، وهذا كما تعلم ليس دليلا لهم لأنهم متفقون مع القول الأول بأن لحم الشاء ليس فيه وضوء إنما الوضوء من لحوم الإبل. إذن الدليل الثالث والدليل الثاني ساقطان. بقي الدليل الأول حديث جابر كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ننتقل إلى القول الثاني، يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل. يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل. القائلون بذلك جابر بن سمرة رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية، ومحمد بن إسحاق، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام إسحاق بن راهويه، والإمام أبو خيثمة، ويحيى بن يحيى، والإمام ابن المنذر، والإمام البيهقي، والإمام النووي، ورجح ذلك الإمام ابن تيمية. ولا أحد عشر عالما، يعني صحابيان وتسعة من أهل العلم، يقولون بأنه يجب الوضوء من لحوم الإبل. ما الدليل؟ استدلوا بالحديثين، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة المذكورين. حديث البراء رواه أبو داود بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في أعطان الإبل؟ قال لا. أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. والدليل الثاني لهم ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: فأصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. الدليل الثالث لهم ما رواه ابن المنذر عن محارب بن دثار المحاربي أنه سمع ابن عمر يقول: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. والدليل الرابع لهم ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح، وصححه الألباني في تمام منه، والبيهقي المجلد الأول صفحة 159، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. طبعا جابر بن سمرة حينما يذكر ذلك كنا، أي كان كل الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون ذلك، والإسناد صحيح إلى هذا الصحابي الجليل جابر بن سمرة. الراجح، الترجيح، الراجح هو القول الثاني القاضي بأنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل. التعليل، لماذا رجحنا القول الثاني؟ لأن القول الثاني فيه دليلان نصان في الموضوع، ودليل القول القائل بعدم الوضوء من لحوم الإبل دليل عام ترك الوضوء من ممسة النار، ودليل هؤلاء الذين يوجبون الوضوء دليل خاص، خاصة مما مست النار، خاصة منه لحم الإبل فقط. ولذلك يقول النووي رحمه الله: حديث ترك الوضوء مما مسته النار عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام. لاحظ أن الإمام النووي شافعي، شافعي المذهب، والإمام الشافعي يرى الوضوء، يرى ترك الوضوء، ترك الوضوء من أكل لحوم الإبل، فخالفه الإمام النووي اتباعا للدليل. الإمام النووي خالف شيخه وإمامه وإمام مذهبه، وقال بوجوب الوضوء من غسل من أكل لحوم الإبل اتباعا للدليل. قال ابن القيم: أما من يجعل كون لحم الإبل الموجب للوضوء سواء مسته نار أو لم تمسه النار فيوجب الوضوء من نيه ومطبوخه وقبيبه، فكيف يحتج عليه بهذا الحديث؟ يعني الإمام ابن القيم رحمه الله يقول قضيتنا ليست قضية مسة النار، يقول بأننا نقول بأنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل سواء طبخ أو لم يطبخ. يعني واحد أكل لحم إبل غير مطبوخ مثلا، زي بعض الجزارين كده يجيب الدهن أحيانا يحطها في الملح ويأكلها مثلا، فهذا أيضا يتوضأ لو أكل لحم الإبل سواء مسته نار أو لم تمسه النار. قال ابن تيمية في القواعد النورانية صفحة 9: أما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم، إنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، وإنما المراد أن كل ما مست النار ليس سببا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار. إذن ما هو الراجح يا شباب؟ الوضوء، وجوب الوضوء مما من أكل لحم الإبل. طيب نتوقف هنا ونأخذ أسئلتكم إذا كان عندكم أسئلة حتى نقيم الصلاة إن شاء الله. نبدأ بأسئلة الإنترنت. يقول سائل: شيخنا بارك الله فيك، المريض بمرض السيلان كيف يصلي؟ نقول إذا كان الإنسان عنده سلس بول، يعني تنزل منه قطرات بول دائما، يتوضأ وتنزل قطرات بول وتنزل قطرات عند الركوع وعند السجود، فهذا معذور وعليه أن يصلي حتى وإن نزلت هذه القطرات، قياسا على المرأة المستحاضة التي كان دمها ينزل دائما، وقالت النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أسج سجا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: توضأي لكل صلاة، ولم يأمرها أن تصنع أكثر من ذلك، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سائل أيضا من على الإنترنت يقول: هل يجوز أن أقول عند الوضوء داخل الحمام بسم الله، وهل يجوز الوضوء عند الاستحمام؟ نعم يجوز أن تذكر اسم الله عز وجل في الحمام ما لم تكن جالسا لقضاء الحاجة، ما لم تكن جالسا لقضاء الحاجة، إنما منع ذكر الله عز وجل وأنت جالس لقضاء الحاجة. لكن لو دخلت إحدى الأخوات وهي تغسل مثلا الثياب في الغسالة في الحمام وتذكر الله أو تسبح أو تكبر أو تهلل، هذا كله لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. واستدل الإمام النووي لذلك بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض. قال الإمام النووي رحمه الله: ويؤخذ منه جواز ذكر الله بالقرب من موطن النجاسة. وهذا حقيقة استنباط قوي جدا جدا من الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم يجوز أن تتوضأ عند الاستحمام، بل السنة أن تتوضأ عند الاستحمام. وهذا سائل يسأل ويقول: من يشك بصحة وضوءه وهو غير متأكد أنه ما زال على وضوء أم لا، ماذا يفعل؟ يرجع إلى قاعدة البناء على الأصل، إن كان متوضئا وشك هل نقض وضوءه أم لا فهو على وضوءه ويصلي، وإن لم يكن متوضئا وشك هل توضأ أم لا فهو على غير وضوء وعليه أن يتوضأ. يقول: هل النهي عن الصلاة في مبارك الإبل فقط أم في مرابل الناشية بكل أنواعها؟ لا، في الإبل فقط. طب نأخذ بعض الأسئلة من الإخوة. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل ويقول: يسأل عن الوقاية من الشيطان القرين المتسلط من السحر، عن الوقاية من الشيطان. الوقاية من الشيطان بذكر الله عز وجل، محافظة على أذكار الصباح والمساء، المداومة على الوضوء، عليه أن يقرأ على الأقل جزءا يوميا. الأمر الخامس عليه أن يدعو الله عز وجل أن يقيه شرور الشياطين، وعليه أن يتصبح بسبع تمرات عجوة، كما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم صوم ولا فطر. نعم. وهذا سائل يقول: هل رواية الصحابي للحديث دليل على القول به؟ فنقول هو قول الصحابي مثلا حتى لو لم ينقل عنه موقوفا، أم يشترط نقل القول عنه موقوفا عليه؟ إذا روى الصحابي الحديث ولم ينقل عنه أنه أفتى بخلافه فيعتبر كثير من الفقهاء أنه قول لهذا الصحابي. سائل يقول: ما هي الأدلة على دخول الجن في جسم الإنسان؟ أدلة كثيرة أذكر منها دليلين. الدليل الأول قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: وفيها دليل على أن الجن يسلكون في بدن الإنسان. قال ابن كثير وفيه رد على من أنكر الصرع من الجن من المعتزلة وغيره. أما الدليل الثاني فما رواه أبو داود وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد الغزوات فجاءت امرأة ورفعت له صبيا وقالت يا رسول الله هذا الصبي يؤخذ لا أدري في اليوم كم مرة يعني يسرع، فقال ارفعي فرفعته فغرفت ففتحت فاه فتسل النبي صلى الله عليه وسلم في فاه في فمه وقال اخرج عدو الله فإني عبد الله، وفي رواية اخرج عدو الله فإني رسول الله، ثم قال ألقين في الرجعة. وفي رجعته وجد المرأة في انتظاره ومعها شاتان واقط وقالت يا رسول الله والله ما أحسست منه شيئا قط منذ ذلك اليوم، فخذ هاتين الشاتين وهذا الأقط. فقال يا بلال انزل فخذ منها واحدة ورد عليها البقية. استنبط العلماء من هذا الحديث أن الجن يدخل فعلا. استنبطوا من أي مكان؟ ها؟ أحسن أخرج عدو الله أخرج، لأن الخروج لابد أن يسبقه دخول. واستنبطوا أيضا أن الجن في بدن الإنسان يسمع المخاطب حينما يخاطبه فقال له اخرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الجن في البدن، ولولا ان الجن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما خطبه عليه الصلاه والسلام. والمساله دي ما فيها خلاف بين اهل العلم، حتى قال ابن تيميه ويؤمن بدخول الجن في الانس المسلمون واليهود والنصارى ولم ينكره الا بعض اهل البدع كالمعتزله، فالمساله يعني ليست محتاجه الى ادنى. سائل يقول ما حكم صلاه الصف الذي يتقدم على الامام؟ لا يجوز للإنسان أن يتقدم على الإمام إلا لضرورة، وإذا تقدم على الإمام لا يجوز أن يتقدم أمام الإمام إنما يتقدم عن يمينه ويساره، لكن لا يحول بين الإمام وبين القبلة. فإذا تقدم عن يمينه ويساره كما تشاهدون في الكعبة مثلا حينما يصلون ويتقدمون على الإمام من جهة اليمين واليسار فإن هذا جائز للحاجة والازدحام. نعم. سائل يقول هل يجب غسل الأنثيين مع الذكر عند المسجد؟ نعم يستحب غسل الأنثيين مع الذكر عند المسجد لرواية اغسل ذكرك وأنثيك، والأطباء يقولون بأن الأنثيين الإنسان اللي عنده مسجد كثير لو أنه رطب أنثيه أكرمك الله ببعض الماء فإن هذا يقلل نزول المسجد منه. سائل يقول ما هي طريقة الحفظ وكيفية المراجعة وما هي الأمور التي تساعد على الحفظ وجزاكم الله خيرا؟ لا هذه المسألة تحتاج إلى محاضرة كاملة وقد ألقيتها في الأسبوع الماضي في قناة الحافظ الفضائية، يمكن أن تدخل على قناة الحافظ وتصحبها، أو الأسبوع القادم تقريبا إن شاء الله سيضعونها على الموقع بعنوان قواعد إدارة العقل كيفية الحفظ وكيفية التثبيت وكيفية استغلال خلايا المخ عند الحفظ. المحاضرة كاملة إن شاء الله ستنزل على الموقع وتسحبها من الموقع مجانا الأسبوع القادم عنوان قواعد إدارة العقل. سيدنا يقول ما المطلوب منا في الدورة التمهيدية؟ هل نحفظ متن البداية أم الأدلة وهل فيها امتحان أم لا؟ لو استطاع الطالب أن يحفظ متن بداية المتفقه فهو جيد لأن هذا المتن سيثبت له القواعد الفقهية بسهولة، وإن لم يستطع أن يحفظه فهو ليس مطلوبا في الدورة التمهيدية، والدورة التمهيدية ليس فيها اختبار ولن تحصل فيها على شهادة، وإنما تستمع فقط إلى تكتب خلف الشيخ الضابط ودليله الضابط ودليله، ثم إن شاء الله بعد ما تنتهي من الدورة التمهيدية تكون قد استفدت كثيرا وبدأت تدخل أو بدأت تكون مؤهلا للدورة الفقهية المتقدمة. الدورة الفقهية المتقدمة كما ذكرت صعبة جدا، ليس أي إنسان يستطيع أن يسلكها، وإنما لابد للإنسان أن يكون على فكرة فيها أو أن يذاكر مذاكرة جدية، لأن الكتاب 15 مجلدا وإن شاء الله يخلص في 6 أشهر ينتهي في 6 أشهر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. شرح البداية الوقت والمكان. شرح بداية المتفقه على الإنترنت على الغرفة الصوتية على الموقع غرفة الصوتية، تدخل على الموقع وتضغط على الدورة الفقهية المتقدمة يخرج لك شريط صوتي يقول لك كيف تسطب تنزل يعني هذه الغرفة الصوتية وهي غرفة الإنسبيك غرفة أهل السنة والجماعة على كمبيوترك، هتبدأ تمشي معاه حتى تسطب هذه الغرفة مجانا، تجد نفسك في الغرفة أهلا وسهلا بك في هذه الغرفة، وتبدأ تأتيك الدروس إلى بيتك بدل ما تتعب نفسك وتدفع جنيه وربع رايح و75 ساعة راجع، يبقى إن شاء الله تسمع وأنت في بيتك إن شاء الله تعالى، وأسأل الله يبارك فيكم عليكم. أما الموعد فهو 5:30 صباحا الأحد والثلاثاء والخميس، 5:30 بعد الفجر على غرفة الإنسبيك، غرفة أهل السنة والجماعة، أو تأتي إلى مسجد الفتح تشرفنا إن شاء الله تعالى وتحضر المحاضرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.